بالنسبة للتراويح في رمضان. المرأة لو تركتها تصلي التراويح في البيت هتصليها؟ وضع عيط بتلهبه، حنفية تفتح الطلعة تجري، واحد خبط بترد عليه، وهكذا مش هتصلي يا مراتي. ولو صلت بتصلي وهي مشوشة تمام التشويش، أحيانا يجي لها الشيطان يزرع الكسل في جسمها، هي قاعدة وخلاص وتنام، تروح تلاقيها نام صليت يقول لك والله صليت ركعة وخلاص والشيطان. لكن في المسجد مضمون أنها تصلي التراويح تامة، تلاقي الهمة مشدودة وربنا بينزل البركة كده على الناس وبينزلهم الصبر والسلوى وتلاقيهم واقفين زي الأسود برغم إن كانوا بيضموا وبيجمعوا ومتبهدلين، ولكن بتلاقي كده الرحمة نازلة فتدي له نوع من الإنعاش والإنتعاش وتدي له قوة، والمرأة بتصلي خلاص التراويح تروح بيتها خلاص تقوم بشأنها. وبعدين ده فرصة طيبة، أنت في المسجد وهي في المسجد يعني مش مطلوب حاجة، ولكن بقى تخيل انت روحت من المسجد وهي لسه ما صلتش، اعملي كذا خلي يقول لك انا ما صليتش، يبقى حصل بقى ايه؟ تناقض، نوع من التناقض، انت خلصت وهي ما خلصتش، طب انت ليك طلبات وطلباتك هتعاكس في صلاه المراه، يبقى اذا يجتمع الجميع في المسجد وتنتهي المساله مره واحده حتى يفرغ كل واحد الاخر وتنتهي المساله. هذا طبعا محض راي ليا، محض راي يعني محض رأي مصلحة، ولكن إذا كانت المصلحة الشرعية ضده فاضرب برأي عرض الحائط شوطه برجليك، لأن النص الشرعي عندنا هو نحن متعبدون به، إذا كان يعني هذا نص شرعي وأنت في حاجة إليه فالنص الشرعي أولى والله تعالى أعلم.